Seven. ربكم المقابر ويدعى الأموات، ومن كان على جهل بهذه الحقائق فليذهب إلى هنالك حتى نعلم أننا بعيدون كل البعد عن دعوة الله سبحانه، إلا من رحم ربك وقليل ما هم. نشكو غلاء البصل، وإن الذي يميت البصل هو ربنا سبحانه، ولكن إذا كان من يعتقد في أوساطنا وفي مجتمعاتنا أن غير الله تعالى ينزل الغيث فهي أعماها في سماها، وإذا كان بعض المسؤولين يعتقدون العقائد الفاسدة في الشيوخ والدجالين والمشعوذين والعرافين، أي خير منتظر وأي رزق نرجو إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، ولكن علينا أن نعلم يقينا قول الله تعالى وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ليس هنالك من ينصرنا وليس هنالك من يتولى أمرنا، إذا تخلى الله تعالى عنا فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليهم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من السعداء، وأن يجعل حياتنا حياة طيبة، وأن يجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأن ينصرنا على من عادانا. إن ربنا جواد كريم، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله على وحدانيته جل وعلا، ولو كان معه آلهة كما يقولون إذا لم تروا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم البعث والدين وسلم تسليما كثيرا. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن أسباب النصر أحبتي الكرام نصرة دين الله عز وجل، إذا أردت أن ينصرك الله تعالى على أعدائك، وما أكثر الأعداء في مجتمعاتنا، هنالك أعداء نعلمهم وهنالك أعداء لا نعلمهم، من الناس من يظهر لك العداء ومن يكل لك الكفر ومن يظهر لك الكفر في مجتمعاتنا، إلا أنه قال عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وأحسن عاقبتنا جميعاً.